تم معنى الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن نعمة الله تبارك وتعالى على عبده المؤمن صاحب هذه الكلمة الذي يداوم على ذكرها ويلهج بها في كل وقت ويحافظ عليها علما وعملا وتطبيقا، من نعمة الله تبارك وتعالى عليه ومنته به أن يميته عليها، أن يميته عليها. ومن أماته الله تبارك وتعالى على لا إله إلا الله دخل الجنة لقوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والله جل وعلا يثبت أهل الإيمان كما تقدم معنا، يثبتهم على القول الثابت فيكون آخر كلامهم لا إله إلا الله. ومن القصص الصحيحة الثابتة في بيان تثبيت الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن عند موته فيقول لا إله إلا الله قصة أبي حاتم الرازي، وهي قصة عجيبة نافعة. قصة أبي حاتم الرازي وهي قصة عجيبة نافعة. عندما حضرته الوفاة اتفق ابنه عبد الرحمن ابن أبي حاتم وزميله أبو زرعة الرازي اتفق على أن يأتي عنده ليذكراه بهذه الكلمة فتكون آخر كلامه. فجلس عبد الرحمن ابنه وجلس عنده أبو زرعة زميله ليذكراه بهذه الكلمة، فأشار أبو زرعة إلى عبد الرحمن أن يبدأ، فأراد أن يبدأ ليذكره بهذه الكلمة، فساق الإسناد من أوله. لما انتصف في الإسناد كأنه تأثر أو نحو ذلك فلم يستطع أن يكمل، فبدأ أبو زرعة الرازي هؤلاء كلهم سيذكرونه بها، فبدأ بالإسناد من أوله، فلما انتصف به تلعثم ولم يستطع أن يكمل، فقال كأنكم تريدون أن تقولوا هذا الذي حضرته الوفاة، قال لهم كأنكم تريدون أن تقولوا حديث فلان، قد حدثنيه فلان عن فلان عن فلان عن فلان، قال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة ومات من لحظته، ومات من لحظته، فمات على لا إله إلا الله. اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، اللهم أمتنا على لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا في هذه الحياة لا إله إلا الله. هذه الكلمة يا أخوان كلمة عظيمة، كلمة جليلة، كلمة رفيعة القدر، عالية المنزلة، ينبغي أن لا نتهاون بها وينبغي أن نهتم بها غاية الاهتمام. هذه الكلمة هي وصية الأنبياء كلهم من أولهم لآخرهم لأقوامهم، ما من نبي بعثه الله إلا أول ما يقرع سمع أقوامه منه لا إله إلا الله. أول كلمة يبدأ بها الأنبياء في دعوته لأقوامهم يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. ويقول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه وصية الأنبياء، وصية الأنبياء لأقوامهم هي لا إله إلا الله في كل وقت وفي كل مناسبة ولكل أحد، حتى وإن كان المخاطب من أهل لا إله إلا الله فإنه يذكر بها ويبين له أهميتها وعظم شأنها. ومن أدلة ذلك قول الله تبارك وتعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، هذه لا إله إلا الله. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، أوصاهم بلا إله إلا الله وهم أنبياء، أوصاهم بلا إله إلا الله وهم أنبياء. وإبراهيم الخليل عليه السلام يقول في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فأنبياء الله ورسله كلهم من أولهم إلى آخرهم ينشرون التوحيد ويبينون للناس لا إله إلا الله ويوضحون معناها ويدعون الناس إليها. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور في طرقات مكة ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وفي الحديث دلالة على أن قائل لا إله إلا الله له الفلاح في الدنيا والآخرة، له الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. كان يدور في طرقات مكة ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وعمه أبو لهب يدور خلفه ويصد عنه، وعمه أبو لهب يدور خلفه ويمشي خلفه ويصد عنه ويقول إنه صابئ فلا تتبعوه، وينهى الناس عن سماع قوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه الكلمة فضائلها كثيرة لا تحصى وعديدة لا تستقصى، ولو أخذنا نعدد فضائل هذه الكلمة لطال الوقت، ولكن من باب كسب الوقت أتحدث عن أمر مهم جدا يتعلق بهذه الكلمة، وهو قول الله تبارك وتعالى في الآية المتقدمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم بلا إله إلا الله ما هو؟ وبدأ به تبارك وتعالى قبل العمل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم بلا إله إلا الله، العلم قبل القول والعمل. العلم بلا إله إلا الله لا بد منه، لا بد من فهمها وضبطها ومعرفة معناها ومعرفة شروطها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الرحمة الواسعة له رسالة في صفحة واحدة أو في صفحتين في بيان شروط هذه الكلمة، ينبغي على كل مسلم أن يحفظها غيبا بأدلتها، أن يحفظها غيبا بأدلتها. ذكر فيها شروط لا إله إلا الله، وذكر أدلة كل شرط من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة الذي هذا شيء من فضلها وقليل من فوائدها ومنافعها، هذه الكلمة كما بين أهل العلم لا تنفع قائلها إلا إذا أتى بشروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الشروط أهل العلم من قديم وهم يبينونها وينبهون على أهميتها وعظم شأنها، ومن كلام السلف قديما في بيان عظم أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله قول وهب بن منبه رحمه الله عندما قيل له: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. يشير بذلك إلى شروط لا إله إلا الله. وقيل للحسن البصري رحمه الله تعالى: أليس من قال لا إله إلا الله دخل الجنة؟ قال: بلى، من أدى حقها وفرضها دخل الجنة. يشير بذلك إلى شروط لا إله إلا الله. ولما دفن الفرزدق الشاعر زوجته قال له الحسن، قال له الحسن البصري رحمه الله: ماذا أعددت لهذا المقام؟ قال: أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال: أعددت له لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال: نعمة العدة، ولكن إن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقد في المحصنات. إن للا إله إلا الله شروطا فإياك وقد في المحصنات. فنبهه على أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله، أهمية العناية بشروط لا إله إلا الله، فلها شروط ولها ضوابط جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فحري بنا إخواني أن نتذاكر هذه الشروط، فالذي يعلمها يزداد علما ويتذكر ويزداد ذكرى، والذي لا يعلمها يتعلم شيئا لم يكن يعلمه، والذي نسيها يتذكر. وهذا شأن الصالحين والمؤمنين المتقين، يتذكرون أمور الدين ما علموه وما لم يعلموه. شروط لا إله إلا الله مهمة وعظيمة، وليس أحد ينتفع بقول لا إله إلا الله إلا إذا أتم شروطها وضوابطها التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي شروط 7، وهي شروط 7، على كل شرط منها 10 الأدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شروط 7 عظيمة، على كل شرط منها 10 الأدلة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعها أحد أهل العلم ببيت واحد فقال: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. هذه شروط لا إله إلا الله 7 جمعها بعض العلم، بعض أهل العلم في بيت واحد تسهيلا لحفظها وضبطها ومذاكرتها ومدرستها. وأحد أهل العلم يقول في نظم هذه الشروط وفي التنبيه أيضا على أهميتها، يقول أحد أهل العلم وهو الشيخ العلامة حافظ حكمي في منظومته سلم الوصول، يقول: وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه. هذه شروط لا إله إلا الله السبعة نظمها نظما لطيفا سلسا جميلا، وبين أيضا أهميتها، وبين أيضا ورودها في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت. يعني هذه الشروط، وهذه فائدة يا أخوان مهمة جدا، هذه الشروط السبعة التي ذكرها أهل العلم لم يأتي بها أحد هؤلاء العلماء من قبل نفسه، لم يأتي بها أحد من هؤلاء العلماء من قبل نفسه، وإنما هي أخذت بالاستقراء والتتبع لنصوص الشرع، أخذت بالاستقراء والتتبع لنصوص الشرع لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الشيخ: وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الشرع حقا وردت. إذن هذه الشروط ليست شيئا جاء به أحد العلماء من قبل نفسه أو من استنتاجه أو نحو ذلك، وإنما هي استنباط وأخذ بالتتبع والاستقراء لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نظير ذلك قول أهل العلم: أقسام التوحيد ثلاثة، أقسام التوحيد ثلاثة، من أين أخذوا ذلك؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه أقسام التوحيد الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه أقسام التوحيد الثلاثة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هذه أقسام التوحيد الثلاثة، فأخذت بالتتبع والاستقراء لنصوص كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهكذا شروط لا إله إلا الله أخذها العلماء بالتتبع لنصوص الوحي ولنصوص الكتاب والسنة. وكما أسلفت قبل قليل، كل شرط منها عليه عشرات الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أول هذه الشروط وأعظمها وأهمها هو العلم بمعناها، هو العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل. العلم بمعناها نفيا وإثباتا المنافي للجهل، هذا أهم ضابط. ولهذا قال تعالى في الآية المتقدمة: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولهذا قال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال المفسرون: إلا من شهد بالحق، أي شهد بلا إله إلا الله، وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به، أي يعلمون معنى ما شهدوا به. وفي الصحيح من حديث عثمان بن عفان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فاشترط عليه الصلاة والسلام لقبول لا إله إلا الله العلم بمعناه، فقال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله، فاشترط لقبول لا إله إلا الله العلم بمعنى هذه الكلمة العظيمة، بمعنى هذه الكلمة العظيمة: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ومعلوم أنه إذا انتفى الشرط انتفى المشروط، فالذي لا يعلم معنى لا إله إلا الله لم يكن قد أتى بضابطها وشرطها التي تكون مقبولة به. فالعلم بمعنى هذه الكلمة أهم ضابط، العلم بمعنى هذه الكلمة العظيمة أهم ضابط لقبولها. ويتأكد ذلك، يتأكد العناية بدراسة هذا المعنى أو معنى لا إله إلا الله، يتأكد ذلك إذا علمنا أن هناك اتجاهات كثيرة جدا ومذاهب عديدة متفرقة، كل منها يفسر لا إله إلا الله بهواه، كل منها يفسر لا إله إلا الله بهواه، بل منهم من غير لفظ هذه الكلمة وحرف لفظها، ليس فقط المعنى، منهم من حرف لفظ هذه الكلمة حتى تكون موافقة لبدعته، مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن طائفة من غلاة المتصوفة يقولون بوحدة الوجود، أي ليس هناك خالق ولا مخلوق، وإنما الوجود وحدة واحدة، ليس هناك خالق ولا مخلوق، فكل ما في الوجود هو الله، ليس هناك خالق ولا مخلوق، لا رب ولا مربوب، وإنما كل ما في الوجود هو الله تبارك وتعالى. أهل هذه النحلة الباطلة بعضهم كما ذكر شيخ الإسلام حرف في لفظ هذه الكلمة، فكانوا بدل أن يقولوا لا إله إلا الله يحرفونها ويقولون ليس إلا الله، أي لا موجود إلا الله، حرفوها وقالوا ليس إلا الله. يقول شيخ الإسلام وقد كان أهل العلم يسمونهم الليسية، الليسية لأنهم حرفوا هذه الكلمة، حرفوا هذه اللفظة العظيمة لتكون موافقة لبدعتهم. وبعض إخوان هؤلاء أيضا أخذوا يقللون من شأن هذه الكلمة العظيمة، فماذا قالوا؟ قالوا الذكر على ثلاثة مراتب وثلاث درجات، ذكر للعامة وذكر للخاصة وذكر لخاصة الخاصة. أما ذكر العامة فهو لا إله إلا الله، ذكر العامة هو لا إله إلا الله، وذكر الخاصة هو أن يتلفظ